السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد سيد الناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج أساس العلم في سنته الثانية 33 بعد 400 بمدينته الثانية مدينة البكيرية. والكتاب المقروء فيه هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى 206 بعد 200. نعم. الأخ محمد. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد. وقول الله مقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، والمراد به أصالة توحيد العبادة أي الإلهية الذي يتقرب فيه الخلق بأفعالهم إلى الله سبحانه وتعالى، أن المطلوب كونه لله وما عداه من أنواع التوحيد فإنه تابع له. فتكون أل في قول المصنف كتاب التوحيد عهدية لاختصاصه عنده بتوحيد العبادة، وموجب العهدية كونه المراد الشرعي، فإن التوحيد إذا أطلق شرعا أريد به توحيد العبادة، ولواحقه من توحيد الربوبية والأسماء والصفات تتبعه تضمنا أو التزاما. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون. فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد، ولها معنى آخر أعم وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. فالآية دلت على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، وما خلقوا لأجله فهم مأمورون به، فيكونون مأمورين بتوحيد العبادة وهو واجب عليهم. والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أولهما في قوله تعالى أن اعبدوا، فالعبادة التوحيد والأمر للإيجاب كما تقدم. والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، أي باعدوا عبادة سوى الله، ولازمه أن تكون العبادة لله وحده. فلا تتحقق مجانبة الطاغوت إلا بإفراد الله عز وجل بالعبادة التي هي التوحيد. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك، لأن ما قضاه الله مأمور به. والقضاء المراد في هذه الآية هو القضاء الشرعي الديني، لا القضاء الكوني القدري. فقد قضى الله شرعا أن يعبد الله وحده، والعبادة هي التوحيد. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله واعبدوا الله، فهو أمر بالعبادة والأمر للإيجاب، وتقدم أن العبادة في معناها الخاص هي التوحيد. والآخر في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، فنهاهم عن الشرك نهي تحريم، وهذا النهي لا يتحقق إلا بالتلبس بمقابله وهو التوحيد، فهو أمر به. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم الآية، أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فالنهي عن الشرك نهي تحريم لا يتم إلا بالتزام العبد مقابله وهو التوحيد، فيكون مأمورا به أمر إيجاب. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا من كلامه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته هذه الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم. والوصية اسم موضوع شرعا لما يؤمر به على وجه التعظيم، والوصية اسم موضوع لغة وشرعا لما يؤمر به على وجه التعظيم، فالموصى به هنا مأمور به أمر إيجاب وفرض بدلالة قراءة ابن مسعود رضي الله عنه الآية لبيان تلك الوصية، وهي متضمنة للأمر بتوحيد الله عز وجل. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار. الحديث متفق عليه، وهذا معنى قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، فإن الإضافة للمثنى في العزو عند المحدثين يراد بها الشيخان، فإذا قيل ولهما أو أخرجاه فالمراد به مسلم، فالمراد به البخاري ومسلم. قال العراقي في الألفية: وإن يكن الاثنين نحو التزما فمسلم مع البخاري هما، فيكون قوله أخرجاه يعني البخاري ومسلما في صحيحهما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن الحق اسم موضوع لغة وشرعا لما وجب ولزم، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والصنعاني في إجابة السائل، فيكون المذكور فيه وهو عبادة الله وترك الشرك به واجبا للعبد لازما له. نعم. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة قوله رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل من عبد من دون الله، أي ولو كان غير راض بذلك، أي ولو كان غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين. فالطاغوتية وصف لعبادته لا وصف له، والطاغوتية وصف لعبادته لا وصف له. فإذا قيل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فالمعنى أن العبادة لا تصلح له، والذم إنما يتوجه إلى من عبد وهو راض، أما من عبد وهو غير راض فهو طاغوت باعتبار فعل غيره، فهو طاغوت باعتبار فعل غيره، ولا يقتضي ذلك ذمه، لأن الأصل في الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ومن عبد غير الله فقد تجاوز به حده، لأن العبادة لله وحده وهو المعبود دون سواه. والطاغوت في الشرع يطلق على معنيين، أحدهما خاص وهو الشيطان، وهذا هو المراد بالطاغوت عند الإطلاق، والثاني عام وهو المذكور معه فعله على وجه الجمع، وهو المذكور معه فعله على وجه الجمع، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ذكره ابن القيم أين سنت في إعلام الموقعين، وهو أحسن ما قيل في حده، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. نعم. التاسعة عظم شأن ثلاث آيات محكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. قوله رحمه الله الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي وصيته بكتاب الله، أي وصيته بكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ له وصية خاصة مكتوبة، وأخبر عنه أصحابه رضي الله عنهم بأشياء كلها تعود إلى الوصية بكتاب الله عز وجل، ومنها خبر ابن مسعود رضي الله عنه فإن وجدت غيره من الصحابة يذكر أن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله تعالى كذا وكذا، فكل واحد منهم أخبر ببعض المراد لا انحصار ذلك فيما أخبر عنه، وإنما أرادوا أنه أخبر بكتاب أوصى بكتاب الله عز وجل، فكل أحد يبدي منه ما يراه حقيقا بالتقديم وحريا بالتعظيم. نعم. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. قوله رحمه الله الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، فالذي خفي عليهم هو جزاء المأمور لا المأمور نفسه، فالذي خفي عليهم هو جزاء المأمور لا المأمور نفسه. نعم. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. قوله رحمه الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي في حال حياته وبعد وفاته، ومحله الأحكام الشرعيات للوقائع الكونيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالشرع، لا فرق بين ما كان في زمنه وما حدث بعده، وكل مسألة دينية شرعية فرسول الله صلى الله عليه وسلم بها أعلم، وأما الأمور الكونية القدرية فإن علمها إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ولا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخبر ربه. فلو سئل أحد اليوم هل انقضاء مدة الصيف قريبة أم بعيدة فأجاب بقوله الله ورسوله أعلم كان ملوما لاختصاص علم ذلك بالله وحده وانقطاع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقلبات الأقدار. وإن سئل اليوم ما حكم البيع الفلاني وسمي نوع من أنواع البيع المستجدة مما لم يكن قبل فقال الله ورسوله أعلم كان محقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالشرعيات ممن غيره. ووقع استعمال هذا في عرف السلف رحمهم الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا معنى لتخصيص قول الله ورسوله أعلم في الشرعيات في حياته صلى الله عليه وسلم، بل علمه بها عام في حياته وبعد مماته. واضح المسألة هذه؟ نعم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وما يجوز فيها وجهان: أحدهما أن تكون موصولة بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، والآخر أن تكون مصدرية تؤول مع ما بعدها بالمصدر، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب.

ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على ما كان فيه من صلاح أو فساد، فمآل الموحد الجنة إذا مات على التوحيد. وهذا من فضل التوحيد أنه ينتهي بصاحبه إلى الجنة وإن قصر به عمله، أنه ينتهي بصاحبه إلى الجنة وإن قصر به عمله. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار، ثم ذكر المحرم عليها موصوفا بما يدل على توحيده، فقال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار، وتحريم التوحيد العبد على النار نوعان، وتحريم التوحيد العبد على النار نوعان: أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا حظ من كمل توحيده، وهذا حظ من كمل توحيده، فإنه وإن كانت له ذنوب فإن الله يعفو عنه ويحرم عليه دخول النار. والآخر تحريم خلود، وهذا حظ من استحق التطهير بالنار من الموحدين، وهذا حظ من استحق التطهير بالنار من الموحدين، فيدخلها ثم يخرج منها ويدخل الجنة، فلا يخلد في النار أبدا. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا رب. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وهو عند من هو أولى منهما بالعزم، فرواه النسائي في السنن الكبرى، فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي: مالت بهن لا إله إلا الله، ففيه رجحان كلمة التوحيد بجميع المخلوقات، وهذا من فضله أن يرجح بالمخلوقات جميعا ويثقل بها. وهذه الجملة رويت في أحاديث يدل مجموعها على ثبوتها، فهي حسنة في أقل مراتبها. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. أين تقدم معنا هذا؟ في الأربعين النووية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي: لأتيتك بقرابها مغفرة. في حق من لقي الله موحدا لا يشرك به شيئا، فمن فضل التوحيد

واضح؟ طيب، قول القائل يا من أمره بين الكاف والنون صحيح أم غير صحيح؟ ما هو بالأصح، لا صحيح. هي. نعم، قولهم يا من أمره بين الكاف والنون ليس بصواب، فإن الله عز وجل قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإن تمام الأمر كن، فيكون أمر الله عز وجل بعد كن، فليس بين الكاف والنون بل بعد تمام الكلمة كن. نعم. السادسة عشرة معرفة. هذا مو كلام شيخ ابن تيمين، هذا كلام الله عز وجل، هذا كلام الله عز وجل، وجزاه الله خير له فضيلة التنبيه عليها، لكن الآية صريحة في ذلك. نعم. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا من جملة فضل التوحيد المتقدم في الترجمة السابقة، وأفرد هذا النوع منه لبيان جلالته، وأفرد هذا النوع منه لبيان جلالته وعظم موجبه، ففضله دخول الجنة بغير حساب، وموجبه تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد يحصل بالسلامة مما ينافي أصله أو كماله، والمنافي للتوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول: أحدها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه، فيكون تحقيق التوحيد هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية، والسلامة من الشرك والبدعة والمعصية. والمراد بالانفكاك من المعصية هو شدة المبالغة في اجتنابها، لأن العبد كتب عليه حظه منها، فتقدح في توحيده وتنقص ثوابه إذا لم يبادر بالتوبة منها، فتقدح في توحيده وتنقص ثوابه إذا لم يبادر بالتوبة منها، لأن صدور المعصية من أحدنا جبلة إنسانية وخلقة آدمية. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد في التدمرية: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، ومن شابه أباه فما ظلم. انتهى كلامه، يعني أشبه أباه آدم. فلا يلام العبد على صدور الذنب، وإنما يلام على عدم التوبة منه. وتحقيق التوحيد له درجتان: الأولى درجة واجبة جماعها السلامة من المنافيات المتقدم ذكرها، والثانية درجة نافلة وجماعها

بمنزلة التورية عند علماء البلاغة. نعم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. باب الخوف من الشرك. مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله. إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه، فيجب على الموحد أن يخاف الشرك ويحذره. فتقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك، ومعرفة الشرك توجب الحذر منه، لأن الشرك شر الشر، والشر يحذر منه ويخاف. والشرك شرعا هو جعل شيء من حق الله لغيره، هو جعل شيء من حق الله لغيره، ويطلق على معنى أخص أيضا، وهو إيش؟ جعل شيء من العبادة لغير الله. قد تقدم معنا أن الشرك له معنيان، أحدهما عام وهو إيش؟ جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود ترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو تحت المشيئة، إن شاء غفره وإن شاء لم يغفره. والمصدر المؤول من قوله أن يشرك المسبوك في تقدير شركا يقع نكرة في سياق النفي، فتقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به والنكرة في سياق النفي من مواقع العموم عند الأصوليين، فتكون مغفرة الشرك كله ممتنعة كبيره وصغيره، لا فرق بينهما لعموم الآية. واضح؟ واضح كيف الآية تدل على أن الشرك الأصغر لا يغفر، لأن المصدر المؤول من أن المصدرية ويشرك تؤول بتقدير شركا، وشركا يكون نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال ابن سعدي إيش؟ والنكرات في سياق النفي تعطى العموم إيش؟ أو سياق النهي، فهي تفيد العموم أي استغراق جميع الأفراد. فالشرك الأصغر كله، فالشرك الأكبر والأصغر كلاهما لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ففيما يفترقان إذن؟ وش وجوه الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ سنت. الأول أن الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار بخلاف الأصغر فإنه لا يوجب الخلود في النار وغيره. سم. سن. والشرك الفرق الثاني أن الشرك الأكبر يخرج من الملة والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. أحسن. هذا فرق ثالث، أن إباحة الدم تكون بالشرك الأكبر دون الأصغر. أن الشرك الأكبر يحبط جميع العمل، وأما الشرك الأصغر فإنه يحبط ما قارنه على تفصيل تقدم في طروئه عليه. والفرق الخامس وهو المراد الأكبر، أن الشرك الأكبر لا يكون لصاحبه حسنات، وأما الشرك الأصغر فإن الشرك الأصغر يكون مما يدخل الموازنة بين حسناته وسيئاته، فيكون في سيئاته في الميزان. والدليل الثاني قوله تعالى: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي تقدم وصفه بما يدل على تحقيقه التوحيد في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومع كمال وصفه عظم دعاؤه الله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام التي هي من أعظم الشرك، وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف، وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف. فإذا قال العبد: رب اجنبني كذا وكذا، فهو يتضمن خوفه منه. وإذا كان هذا دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فغيره أولى بالخوف على نفسه. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير في تفسيره. ومن وعى هذا علم أن من أعظم الخوف الذي ينبغي أن يكون بين جنبي العبد هو خوفه من الشرك، لأنه إذا وقع فيه استحق العذاب الأليم. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم، في قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، ففيه التصريح بالخوف من الشرك. والشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الملة، وجعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الملة. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: دخل النار، فإنما كان موجبا للنار وجب الخوف منه، فإنما كان موجبا للنار وجب الخوف منه. وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان، وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان، أحدهما إدخال تأميد، إدخال تأميد، فيدخل النار إلى أمد ثم يخرج منها، فيدخل النار إلى أمد

وحقيقة البراءة منهم بيان بطلان دينهم، وحقيقة البراءة منهم بيان بطلان دينهم، فمن ساكنهم دون اعتقاد بطلان دينهم صار كافرا مثلهم ولو لم يشرك. فمن ساكنهم دون اعتقاد بطلان دينهم صار منهم ولو لم يشرك. فالذي يساكنهم ويقول نحن على دين صحيح وهم على دين صحيح وهذا اختلاف وجهات نظر، هذا كفر، لأن التوحيد يقتضي البراءة من دين المشركين. نعم. السلام عليكم. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. قوله رحمه الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يدعوهم إليها مع كونهم أهل كتاب، ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها لما احتاج إلى أمره بذلك، بل هم بين جاهل بها لا يعلمها أو عالم بها لا يعمل بها، فاحتاجوا إلى الدعوة إليها. صلى الله عليه وسلم. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. انظر هاتين المسألتان كم فيهما من إصلاح التعليم، كم فيهما من إصلاح التعليم. الأولى ماذا قال فيها؟ التنبيه إلى التعليم بالتدريج يعني شيئا فشيئا، والثاني التنبيه إلى البداءة بالأهم في الأهم، أن الإنسان يطلب في العلم ما يحتاج إليه مقدما له. ومسائل كتاب التوحيد تحتاج إلى إفرادها بالدرس، لأن فيها كثيرا من أبواب العلم في التفسير والحديث والفقه والسلوك والأخلاق والتربية، فهي حقيقة بالإفراد بالدرس. ولو أعيد ترتيبها مفردة على أبواب العلم لكان ذلك نافعا، ولو استخلص منها ما يحتاج إليه في التهذيب والإصلاح والدعوة لكان نافعا، مثل ما تقدم في أول الباب وفيه التنبيه على الإخلاص، فإن كثيرا من الناس لو دعا فإنما يدعو إلى نفسه. هذا من أكبر آفات الدعوة، تجد أن من الناس من يدعو لكن في الحقيقة هو يدعو إلى نفسه، ما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فتكون دعوته ناقصة بقدر ما يفوته من الإخلاص. وللعلامة عبد الله الدويش رحمه الله تعالى كتاب مفرد اسمه التعليق التوضيح المفيد شرح مسائل كتاب التوحيد، وهو كتاب نافع، وقد سبق إقراؤه والتعليق عليه في برنامج اليوم الواحد في إحدى سنواته، وهو موجود في موقع برامج الدعوة والإرشاد. نعم. صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لا أعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى.

أنه اقتصر على واحدة وترك بقية المسائل الممكن استنباطها إلى المتلقي، ففي إعلام بمسائل أخرى في هذا الباب، لكنه اقتصر على ما ذكر لأهميته. ومسائل كتاب التوحيد سماها الشيخ عبد الله أباطين فوائد، يعني معنى قوله فيه مسائل يعني فيه فوائد، وعامة مراد الشيخ بالفوائد ما يتعلق بالتوحيد أصلا، وربما ذكر غيره، فلا تنحصر المسائل وهي الفوائد المستنبطة مما ذكر المصنف من الأدلة فيما يذكره، بل يمكن للإنسان أن يمد هذه المسائل بزيادة يذكرها تستنبط من الأدلة. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، والفرق بين الدفع والرفع أن الرفع إزالة البلاء بعد نزوله، أن الرفع إزالة البلاء بعد نزوله، وأن الدفع منع نزوله، وأن النفع منع نزوله. والتعاليق التي تتخذ من الحلق والخيوط هي من الشرك الأصغر لتضمنها اعتقاد السببية فيما ليس بسبب شرعي ولا قدري، لتضمنها اعتقاد السببية فيما ليس بسبب شرعي ولا قدري، فالسبب الذي يتخذ لا بد من ثبوته شرعا أو قدرا، والمراد بثبوته القدري أن يعلم ذلك بدليل من القرآن أو السنة، والمراد بثبوته قدرا أن يعلم ذلك بالتجربة القدرية المخبرة عنه. واضح؟ مثلا العسل سبب قدري في الشفاء أو سبب شرعي؟ كلاهما، لكن الأصل ثبوته بالشرع، وكون البنادول يخفف ألم الرأس سبب شرعي أم قدري؟ سبب قدري، علم بالتجربة، فبقياس أثر هذا المركب في الإنسان علم أنه يخفف عنه. فالأسباب القدرية طريقها التجربة المقطوع بها دون ما يتوهم، دون ما يتوهم، لأن المتوهم لا يعول عليه، لا بد من اليقين في السبب. فمثلا أن الملح يطرد الجن، هذا سبب ثبت بالتجربة أم لم يثبت؟ ثبت. نعم. ليش وهمي؟ أي لماذا؟ لأن الجن غيب لا يطلع عليه، هذا التجربة في العالم الغيبي لا يمكن القطع بها، فهذا سبب متوهم وليس سببا حقيقيا. ما الذي يعلم أن الجن تفر من الملح؟ هل تراهم يركضون؟ ما تراهم، لذلك العالم الغيبي لا تثبت معه التجربة، فما يقال إن الجن يفرون من الملح أو الجن يفرون من الذئب أو أن الذئب يأكل الجن، كل هذا لا دليل عليه من التجربة القدرية التي تجعله سببا قدريا، ولا دليل عليه من الشرع. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر

والخيط من جنس التمائم، فيكون فاعلها قد أشرك. وقول المصنف رحمه الله وفي رواية يوهم أنه متعلق بالحديث السابق كما جرى عليه اصطلاح أهل العلم، فإذا قال القائل بعد ذكر حديث وفي رواية كذا وكذا علم أن هذه الرواية راجعة إلى الحديث المتقدم، وليس الأمر كذلك، فإن الحديث الثاني مستقل عن الأول. نبه إلى ذلك حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الخامس أثر حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط، الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية تصديقا للحال، في قراءة حذيفة الآية تصديقا للحال، وأن ذلك من الشرك، فإن حذيفة قطع الخيط وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فالحال التي أنكرها عليه هي حال الشرك. طيب مسألة، الآن توجد حلق من بعض المواد المعدنية يقال مثلا إنها تنظم نبضات القلب، أو يقال إنها تنظم حركة السكر في الدم، توضع في اليد عادة وهي حلقة معدنية، ما حكمها؟ نعم. وإذا لم تثبت؟ أحسنت. كيف يعلم بالتجربة؟ هذا على ماذا يخرج عند أهل العلم؟ بخواص المواد. إذا علم بالتجربة أن هذه المادة لها خاصية ثابتة يقينا جاز ذلك، لأنها سبب قدري، كما ذكر ابن القيم أن لبس الفضة من أسباب ذهاب الهم، لبس الفضة من أسباب ذهاب الهم، لأن هذا عرف بالتجربة أن الفضة لها خاصية في اتساع الصدر. ومن ذلك أيضا مما عرف بالتجربة أن الطيب يفرج الهم، أن الطيب يفرج الهم، الإنسان إذا كان مغموما مهموم الفؤاد فاستعمل الطيب، والمقصود به في الأصل الدهن، الدهن مثل دهن العود الذي يسمى عندنا بدهن العود وما كان من جنسه، فإنه يؤثر في سعة صدره، هذا يسمى خواص المواد، هذا علم مهم. وإنكار بعض المتشرع هذه الأشياء لعدم العناية بخواص المواد، كل مادة من المواد لها خاصية من الخواص، وهذا كان من العلوم التي اعتنى بها فيما سلف، ثم طوي الاعتناء بها. حتى الأحجار على اختلاف بلدانها كل حجر يكون له خصيصة، لذلك تجدون بعض البلدان يستعملون الحجر الفلاني في كذا، بعضهم يستعمل الحجر الفلاني في الدباغ، دباغ الجلود، بعضهم يستعمل الحجر الفلاني في برد الجدران وتخليتها من الشواذ، له قوة في ذلك. فخواص المواد هذا شيء يعرف بطريق القدر، فإذا ثبت ذلك بطريق القدر جاز ذلك، وإذا جهل لم يجز ذلك. فطريق القدر في مثل هذا ثبوت الشهادة بذلك من المعاهد الطبية المتخصصة، ثبوت ذلك من المعاهد الطبية المتخصصة، معهد طبي متخصص معتمد صدر منه شهادة في ذلك جاز، أما معهد تجاري لا، المعهد التجاري يريد أن يروج السلعة فيكتب مثل هذه الشهادات. نعم. بسم الله عليكم. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها قوله رحمه الله الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة لأنه لم يستفسر عن حاله جاهلا كان أم لا، وكون المسألة مشتهرة في الدين ظاهرة بين المسلمين جلية لا تخفى يمنع العذر بها، وكون المسألة مشتهرة في الدين ظاهرة بين المسلمين جلية لا تخفى يمنع العذر بها، فإن العلماء يفرقون بين أفراد المسائل باعتبار الظهور والخفاء، فالعذر يكون فيما خفي مما غمض دليله دون ما ظهر وبان. نعم. صلى الله عليه وسلم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة قوله رحمه الله الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا أي ضعفا، لأن السبب المتوهم إذا جرى معه العبد ضعفت روحه وخارت قواه، لأن السبب المتوهم إذا جرى معه العبد ضعفت روحه وخارت قواه، هذا من مخاطر تسلط الأوهام على القلوب، فإن الوهم إذا تسلط على القلب ضعفت روح الإنسان وخارت قوته وتصور أنه يصله من الضرر ما لا حقيقة له فيضعف، ولا تزال هذه الأوهام تتعاوره وتتكاثر عليه حتى تسقطه. وكم من امرئ اعتل بدنه بسبب وهمه، كم من امرئ اعتل بدنه بسبب إسلامه نفسه وقلبه للأوهام حتى ضعفت قواه البدنية الظاهرة بسبب هذا الأمر. نعم. صلى الله عليكم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. قوله رحمه الله التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، أي في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، وسيأتي أثر ابن عباس في ترجمة مستقبلة من الكتاب. ووقع هذا الاستدلال من الصحابة لاشتراك الشرك الأكبر والأصغر في جعل شيء من حق الله لغيره، ووقع هذا الاستدلال من الصحابة لاجتماع الشرك الأكبر والأصغر في جعل شيء من حق الله لغيره، فلما وجد هذا المعنى صلح أن يستدل بالآية التي في الشرك الأكبر على الأصغر. نعم. العاشرة أن تعليق الوداع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. باب ما جاء في الرقى والتمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر والفرق بينهما من جهة حقيقة كل هو أن الرقى عودة ملفوظة ينفت فيها، عودة ملفوظة ينفت فيها، وأن التمائم عودة مكتوبة تعلق، وأن التمائم عودة مكتوبة تعلق، والعودة أي ما يستعاد به، والعودة أي ما يستعاد به. فالرقية كيف تكون؟ كيف تكون الرقية؟ ايش قلنا؟ ملفوظة ينفث فيها، هذه رقية. فإذا كانت لا تشتمل على النفث فإنها ليست برقية. فلذلك ما حكم استعمال التسجيل في الرقية؟ الجواب لا يجوز، لأنه ليس برقية. يعني يأخذ مسجل ويضعه عند المريض ويشغل المسجل ويقرأ القرآن يقول هذه رقية، لا ليس هذا برقية. هذا ينتفع بسماع القرآن يطمئن نفسه قلبه، أما الرقية لابد فيها من نفث، لأن المقصود هو إيصال القرآن الممتزج بلعاب هذا بريق لطيف ينفث على المريض، وهو مع تصديقه وإيقانه بالقرآن ينفع بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله عليكم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة ما حكم الأشرطة هذه المسمى بآيات الرقية؟ لا تجوز إن كان المقصود أنها رقية، وإن كان المقصود تعليم الناس آيات الرقية هذا جائز، إذا كانوا يعلمون آيات الرقية بها هذا جائز، أما إن كان يقصد أنها رقية هذا لا يجوز. والشر يبدأ صغيرا ثم يعود كبيرا. الآن الناس يعني سبحان الله يقولون توحيد توحيد، إذا كشفت الأمر وجدت ضعف التوحيد. الآن يا إخوان بعض قصور الأفراح يأتون الذين لهم الزفاف يأتون من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب وهم يشغلون في القاعة قرآن، يقولون تعويذ لها، يشغلون مسجل حق الأغاني يشغلون القرآن يقولها تعويذ لها وطرد الشياطين، ثم بعد ذلك إذا خلصوا من صلاة العشاء شغلوا الأغاني ورقصوا ويقولون هذا تعويذ لها بحيث أن الشياطين ما تتسلط العين ما تصيب الناس. هذا بعكس ذلك، هذا مضاد لما أمر الله عز وجل به، يفرغ القاعة مما يحبه الله ويضع فيها غضب الله، ويريد أن تكون صيانة وحرصا وحرزا له من الشياطين. نعم. صلى الله عليه وسلم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولنا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعجل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، فالأمر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين، فبين هذا الحديث حكم التمائم. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه، والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم الحديث، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. وفيه التصريح بحكمهن وأنهن شرك. والتولة من جنس التمائم، لكن أفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا. والرقى الموصوفة بهذا الوصف في الحديث هي ما اشتمل على شرك، فأل في قوله صلى الله عليه وسلم الرقى للعهد لا للعموم، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فيكون الموصوف بكونه شركا هو ما اشتمل عليه، لا مطلق الرقى، فإن من الرقى ما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن، والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن، فتكون أل في قوله صلى الله عليه وسلم والتمائم للعهد لا للعموم، فلا يراد بها كل تميمة، وإنما المراد التميمة المشتملة على الشرك. أما التعاليق القرآنية فإنها محرمة في أصح القولين، لكن لا يقال فيها إنها شرك. لماذا؟ لا مو بهذا فقط المهند، لأنها وسيلة إلى محقق. إيه بس لماذا يقال إنها شرك؟ لأن المتوجه بالقلب فيه إليها هو القرآن، لأن المتوجه في القلب إليها هو القرآن، وهو شيء مشروع، فإن القرآن شفاء. وحكم بتحريم التعاليق القرآنية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة المتقدم عند أحمد: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فإن هذا يعم التعاليق كلها. وكون توجه الناس في التعاليق إلى المعلق هذا يمنع من كونه شركا، لكن إذا كان التوجه إلى التعليق دون المعلق فهذا يرجع المسألة إلى أصلها. إذا كان التوجه إلى التعليق دون المعلق فهذا يرجع المسألة إلى أصلها، فإن من يضع القرآن مثلا وقلبه لا يتوجه إلى المعلق وهو القرآن وإنما إلى التعليق، فهذا يقع في الشرك من جهة إرادته التعليق لا من جهة المعلق نفسه. وعلم من هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم شرك ليس على عمومه، بل على ما تقدم تفصيله من اختصاص الرقى بالرقى المشتملة على الشرك، واختصاص التمائم بالتمائم المختصة المشتملة على الشرك. فإن خلت الرقى من الشرك فذلك جائز، وإن خلت التمائم من الشرك كالتعاليق القرآنية فذلك محرم في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ويلحق بالتمائم القرآنية ما كان من الأدعية المأثورة فلها حكمها. وبه تعلم أن الرقى تنقسم إلى قسمين الأول الرقى الشرعية، وهي الرقى السالمة من الشرك، والثاني الرقى الشركية، وهي الرقى المشتملة على الشرك، وتعلم أن التمائم تنقسم أيضا على قسمين: الأول التمائم الشركية، وهي التمائم المشتملة على الشرك، والثاني التمائم المحرمة، وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك، كالتعاليق القرآنية وما جرى مجراها. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، فإن من وكل إلى غير الله هلك، فيدل على حرمة التعاليق لأنها مؤدية إلى الهلاك، وكل ما أدى إلى الهلاك فهو حرام والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع الحديث، رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي، فالعزو إليهما أولى، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترى، مع قوله فإن محمدا بريء منه، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله، وهو تقلده الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت العرب تعتقده. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أحد التابعين: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعد رقبة، أي اعتاقها، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثله، وعد هذا دليلا على قول من يرى أن أقوال التابعين التي لا تقال من قبل الرأي لها حكم الرفع كجنسها من أقوال الصحابة، فتكون حينئذ مرسلة، لأن ما رفعه التابعي يكون مرسلا. وخبر سعيد في كون قطع التميمة يعدل أجر عتق رقبة خبر عن الجزاء، والجزاء غيب لا يقال من قبل الرأي. والدليل السادس حديث إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها. الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح. وإبراهيم هذا هو إبراهيم النخعي، فإنه إذا أطلق إبراهيم فيما ينقل عنه في تآليف أهل العلم فالمراد به إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون، لأن الكراهة في عرف المتقدمين التحريم، ذكره أبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين، وتلميذه أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم. لماذا الكراهة في عرف المتقدمين التحريم؟ أن الكراهة تقع في الاستعمال الشرعي بمعنى التحريم. طيب وغير هذا؟ نعم. إيش؟ لمبالغتهم رحمهم الله تعالى في ورعهم، فكانوا لا يجترئون على قول هذا حرام، ويعبرون بالكراهة للدلالة على الحرمة. ومراد إبراهيم بقوله كانوا يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه من أشياخه من أهل الكوفة. نعم. صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولى، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد قوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أما التولة فنعم، وأما الرقى فمنها شركي ومنها شرعي، وأما التمائم فمنها شركي ومنها محرم، لكن قول المصنف محمول على إرادة المعهود عند العرب فيكون صحيحا، لكن كلام المصنف محمول على المعهود عند العرب فيكون صحيحا، هذا وجه كلامه، لا يقصد بحسب ما دلت عليه الأدلة، يقصد أن المعروف منها عند العرب من التولة والرقائق والرقى والتمائم كله شرك. دائما الإنسان ينبغي له أن يوجه كلام أهل العلم استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن هذا دليل إعظامهم وإجلالهم وحسن الظن بهم رحمهم الله تعالى. أما تغليظهم فضلا عن تسفيه مقالاتهم فهذا دليل نقص العلم، فصاحب العلم الكامل هو الذي يجتهد في توجيه كلامهم، فإن لم يجد له محملا يحمله عليه عذرهم فيما قالوا وبين الحق فيما ظهر. أما التعدي عليهم أو المبادرة بتخطيئتهم فهذا قلة ورع ودين. نعم. صلى الله عليكم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من اختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق. الأسئلة البارحة معك. هذا يقول: هل تنصحون بحفظ الطالب حتى المسائل التي ذكرها المصنف في كتاب التوحيد كذلك كان الناس يفعلون؟ الذي يريد يستفيد من كتاب التوحيد إن أمكن يحفظ المسائل هذا أفضل، وإذا لم يمكنه ذلك فليكثر من تكرارها وردها، لأنه يقف فيها على عيون من الفوائد التي لا ينبغي أن تفوته. هذا يسأل عن الأساور التي تباع ويلبسها الشباب فيزعمون أنها تحرك الدم إلى آخره، هذه تقدم بيان حكمها أنه يرجع فيها إلى إيش؟ إلى خاصية المادة إذا وجدت. الذي يغضب عليه أخوان شيء من الكلام ينقله من أقرانه، هذه فائدة الأقران، لا يسأل عنه شيخه أعد، لا، اسأل أقرانك ماذا قيل في المسألة الفلانية. يقول: هذا ما الحل في من هو حريص على مجالس العلم ولكن زوجته تمنعه من كثير من الدروس؟ الحل هو ليتلطف، يجتهد في التلطف بها في إقناعها بمنفعة هذا لها وله، وأنها شريكة له في الأجر ويجاهدها في ذلك، فإن الزوج والولد مما يجاهد في الخير. يقول يجتهد بعض الشباب في إخراج بعض مقاطع الفيديو لوصف بعض الأمور الغيبية مثل الصراط وغيره من باب التأثير على الناس وجعلهم يستشعرون تلك الأمور الغيبية، فما حكم هذا الفعل وما حكم نشره جزاكم الله خيرا؟ إن كان يصفها بذكر كلام يدل عليها كأن يقول هو أدق من الشعرة وأحد من السيف ونحو ذلك هذا جائز، وإن كان يصفها بصور الغيب لا يعبر عنه بصور. يقول هذا السائل: هل الكفار يرون الله تعالى في الرؤية الأولى المشتركة؟ أريد التوضيح. نعم، أصح أقوال أهل السنة والجماعة أنهم يرون الله سبحانه وتعالى لاجتماع الكفار والمنافقين والمؤمنين في عرصات يوم القيامة جميعا. هذا يقول: ما معنى مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق يعني الكامل، ومطلق الإيمان هو الذي يكون لصاحبه حظ من الإيمان دون كماله. يقول هذا الأخ: أشكل علي كثرة التقاسيم الأسماء والصفات، وتارة يقسمونها أنها قبلية وذاتية وتارة غير ذلك، فما هو التقسيم المعتمد؟ اختلاف التقاسيم باعتبار اختلاف المتعلق، فالشيء قد يعد التقسيم باعتبار اختلاف المتعلق، فيقسم باعتبار كذا كذا وكذا، يقسم باعتبار كذا كذا وكذا. مثلا التوحيد، الشرك يقسم باعتبار ظهوره وخفائه إلى جلي و خفي، ويقسم باعتبار قدره إلى أكبر وأصغر، وله تقسيمات أخرى، فالعبرة في التقسيم صحة المأخذ، أما التعدد لا بأس به إذا صح المأخذ. يقول الأخ: ما الفرق بين الأربعين النووية والأربعون النووية؟ فرق بين الياء والواو، يعني هي الأربعين النووية على النص، عندما الآن أصحاب الأربعينات يقولون الأربعين المدنية، الأربعين النووية يعني على تقدير احفظ الأربعين أو خذ الأربعين أو هاك الأربعين. يقول: ما وجه عدم تسميته بالعدل بأن العرب كانت تتمدح بالظلم؟ وجهه أن العرب كانت تتمدح بالظلم، فلنزعه منهم جعل وصف أحكم الحاكمين والذي لا ينازع في تمام قدرته هو عدم الظلم، لنزع الظلم بأنه لا يفاخر به ولا يؤبه به. يقول الأخ: ألا يكون قوله إن الله فالق الحب والنوى أن يكون فالق الحب من باب الخبر لا من باب الاسم، لأن الاسم هو الذي بلغ الغاية في الحسن، وفالق الحب والنوى بلغ الغاية في الحسن، لأن شقها معجز، أن تخذ النواة وشقها على نحو معتدل، إن سلم لك في واحدة لم يسلم فيك لك في غيرها، وإن سلم لك في نوع لم يسلم لك في غيره، والشق يبدأ من مبدأ هذه الحبة والنواة على نحو يخلقه الله سبحانه وتعالى، كالشيء الذي يجعل نصفين فيقسم على إطار واحد، فهو بالغ في غاية الحسن، والأصل ما في كتاب والسنة أنه من باب الأسماء والصفات، إلا أن يدل دليل على عدم إرادة الأسماء والصفات. يقول هذا الأخ في قوله تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين، ولم يذكر في الآية مقابلة لكيد الله، ليش؟ وأملي له، هذه مقابلة لفعلهم أنهم مستحقون لذلك. ليس المقصود بالمقابلة أن يذكر من نفس الفعل، لكن المقصود بالمقابلة أن يذكر من فعلهم ما يدل على استحقاقهم المجازاة بمثله. يقول: معلوم أن من أسماء الله ما هو مزدوج، فهل يجوز التسمية بأحد الاسمين كعبد الباسط؟ لا، لا يجوز التسمية بأحد الاسمين. يقول الأخ: هل حد الشرك الأصغر بأن كل ما يؤدي للشرك الأكبر؟ لا، لا يلزم من ذلك. اللي يقول الشرك الأصغر كل وسيلة إلى الشرك الأكبر ليس كذلك، الوسائل بعضها مشروع وقد توصل إلى الشرك الأكبر، مثل الدعاء عند المقبرة، مشروع أم غير مشروع؟ مشروع، مع ذلك بعض الناس يأتون إلى هذه المقابر ويدعون الله عندها فيقعون في البدعة، فقد تفضي بهم إلى الوقوع في الشرك الأكبر. يقول: هل من المألوم به نظر الطالب في كتاب زميله نقلا لمعلومة فاتت؟ إن شاء الله ما في شيء، إذا كان ما هو في الامتحان ما في شيء. يقول: من يدعي أن تفسير قوله تعالى نحن أقرب إليه من حبل الوريد بالملائكة فيه تأويل وعدم الأخذ بظاهر النصوص كما قاعدة أهل السنة والجماعة، من قال هذا؟ ظاهر النصوص هو المتبادل منها كما تفهمه العرب، والعرب كان منهم الصحابة والتابعين والتابعون، فهم من العرب العرباء، وهم لم يفهموا من هذه الآية أنه الله، فهموا أنه الملائكة، وهذا آخر الإجابة على ما عنا من الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في استكمال الكتاب. جزاكم الله خير وفق الله الجميع محب الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الذين حضروا دورة التعليم المستمر برنامج الواحد في الرياض